إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. بنى الحريص الإسلام على بناء الشخصية الإسلامية من حيث العقيدة والأخلاق والسلوك، فالمسلم تظهر آثار الإسلام عليه في أقواله وأعماله وتصرفاته، أمره بالواجبات الشرعية ورغبه بالأخلاق الفاضلة وحثه على فعل الخير والإصلاح وحذره من الأعمال السيئة والأخلاق الذميمة والأفعال الشنيعة والألفاظ القبيحة. أيها المسلم، فالمسلم وحد لمؤمن بالله وجل وعلا إيمانا صادقا، مؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك مع غيره، لا في ألوذاته ولا في ألوهيته ولا في حقائق أسمائه وصفاته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. والمسلم يعصي الهوى والنفس الأمارة بالسوء ويحرص على تطبيق شرع الله في أمره ونهيه، فيؤدي الفرائض والواجبات الإسلامية ويبتعد عن الشائع والمنكر وكل المحرمات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسلم يحب الخير لإخوانه المسلمين ويبغى الخير ويحب لهم ما يحب نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فلا يرضى بالشر لهم بل يحذرهم من السوء. انصر أخاك ظالما مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعوا عن الظلم وذلك صفيا، فهو لا يحتقر المسلم ولا يظلم ولا يكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم ولا يكذب. الحديث: ومن كان في حاجته كان الله في حاجته. المسلم على بوين، يبر الوالدين ويحسن إليهما ويخاطبهما بكل خطاب لين، ويبتعد عن فاحش القول والتكبر عليهما وتجاوزهما. انتقط من آخر خلوا انتقط من آخر وقرضي من آخر ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ويقول استوصوا بالنساء خيرا فإن المرء خلق من ضلع وإن أعوج ما بضلع فإن ذوت فيهم كثرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وموقف المسلم لأبنائه تربيتهم وتوجيههم وغرض الفضائل في نفوسهم وتعلم الصغر عن مجال السوء ودعاة الفساد والحرص على المحافظة على قيمهم وأخلاقهم وأن يكون قدوة صالحة لهم يتأسون به بالخير والمحال الطاعة والبعد عن معاصي الله جل وعلا. ومن أخلاق المسلم أيضا إكرامه لرجل رحمه وصفه لأقاربه والصبر على بعض ما يؤذيه منهم. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. ومن أخلاق المسلم أيضا ومن أخلاق المسلم إكرام الجار ويكرم الإحسان إليه وبعد الأذى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. قالوا وما هو بوائقه؟ قال خيانته وغدره. ومن أخلاق المسلم التعامل مع أمة الجسائم وأصحابه ورفقائه بالحل واللين وكف الأذى وعدم الضرر وإيجاد الأعذار لهم عن كل خطأ ويحبهم لله ويواليهم لله. يقول صلى الله عليه وسلم بالسبعة الذي ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل يتحابا بالله اجتمع على ذلك ثم تفرقا عليه. ومن أخلاق المسلم محب الخير للمسلمين وكراء الشر لهم ولا يغشهم ولا يغشهم ولا يخدعهم ولا يخونهم ولا يظن السوء ولا يظن في السوء بهم ولا يستطيع المسلمين ويهو المسلمين بل هو ذو خلق كريم يحب الخير لإخوانه المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ومن خلق المسلم وفاءه بالعهود. يقول الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ويوفي بالعقود. يقول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أخلاق المسلم الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان. ويقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أخلاق الإسلام أيضا طلاقة الوجه والسكران والسكران والسكران السرور والفرح. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ومن مبادئ المسلم بعده عن السباب واللعان والشتام وترف عن هذه الثنايا. يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البلي. ومن أخلاق المسلم بعده عن النميمة والتفريق بين الناس وتدفع الأثرات وزلاتهم. يقول صلى الله عليه وسلم شر الناس المشاؤون بالنميمة المفرقون بالأحبة الباغون للخدراء العنت. ومن أخلاق المسلم والبادي أيضا بعده عن الغيبة والتجسس وسوء الظن. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن أخلاق المسلم والبادي التي يقع عليها كتمان السر وعدم إفشاء أسرار للناس والمحافظة على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات إلا مجلس بأكل حرام أو مجلس بأكل حرام أو مجلس بأخذ المال بغير حق. هذه الأمور لا بد من ظاهر بيانها حتى لا يتمادم جرمه وظلمه وعدوانه. ومن أخلاق المسلم أيضا ترى يحب إخوانه المسلمين ويسعى لراحتهم وطمأنينتهم وأمنهم واستقرارهم ويعلم أن أمنهم ضرورة واجبة لكل مسلم أن يحافظ على أمته واستقامته وسلامة أحوالهم والبعد عن هذه الشاطة والأفكار الملحدة الضالة التي جاءت الناس باسم الإسلام. والله يعلم والمؤمنون براءة من هذا الدين وأن أمة المسلمين الظالمة فاجرة تستبيح الدماء والأعراض وتنهب الأموال وتقتل الأبرياء وتفعل كل شيء وفساد. فالمسلم بريء منهم بعقيدته وأخلاقه لأنه يرى أنهم قوم كذابون ضالون مضلون لا يريدون الشر الأمة والفساد ولا يرغبون الخير. والمسلم بعكس ذلك يحب الإخوان الخير ويسعى للإصلاح والتوفيق فلا يمد يده مع المسلمين والعالمين ولا يكون زلزالا لهم بل هو عدو لهم ولعبادهم وأخلاقهم الضالة وأفعالهم السيئة. نسأل الله السلامة والعافية. هذه بعض أخلاق الإسلام. هذه أخلاق الإسلام يا عباد الله. المسلم يتحقق في أخلاقه في حركاته وسكناته وأخذه وعطائه من مبدأ دينه وتعاليم إسلامه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ليس اسم ادعاء فقط ولا هو يعمل ويحملها ولكن إسلام في قلبه وعلى أرض الواقع بأخلاقه الكريمة وأعماله الطيبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين في الذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. هذه صور الإسلام هذا شيء من صور محاسن الإسلام المضية وأخلاقه الكريمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل دعائم الخشرة الإسلامية على أسم الخير والتقى وحملها أصحابه بعده فنشروا دين الله من العالمين وهدهم إلى الصراط المستقيم ونشروا محاسن الإسلام وفضائله فاستجاب الناس بذلك لما في خير والصلاح. إن المؤمن لأن المسلمين لن تقوتهم ولا عزتهم إلا إذا أثبتوا بدينهم قالوا وعملا. إن انتساب الإسلام وحده بالنسبة وحده دون أي عمل لا يمنع شيء. لا بد للمسلم من إسلام صحيح على أرض الواقع إسلام حقا في الأم في المأمورات والمنهية والأخلاق والسلوك والعقيدة والتحاكم والحكم والتحاكم من الناس. لأن شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة التامة في كل أحوالها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمسكوا بهذا الدين وبأخلاقه الكريمة لتكونوا مسلمين حقا. نفعني الله وإياكم بكل خير إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.